الحمد لله خلق الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن والله بما يعملون بصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في هذه الليلة إن شاء الله سيكون تحت عنوان الجليس السوء. سيكون تحت عنوان الجليس السوء. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذن ففي كل الأحوال أنت مستفيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، يعني على أخلاق صاحبه، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني فلينظر أحدكم من يصاحبه. الشاعر يقول: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فالصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالمرء على خلق صاحبه. فمن هذين الحديثين أحبتي في الله ننطلق في درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن هذين الحديثين يتضح لكل ذي بصيرة تأثير الجليس بجليسه. وكل إنسان كما بيّن النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن كل إنسان يتأثر بخلق صاحبه، بل ويكون على خلق صاحبه. المرء على دين خليله، يعني على خلق صاحبه. فإن كان هذا الصاحب من أهل الصلاح أو من أهل الفساد فإن الإنسان المصاحب له يتأثر بهذا الخلق. ومن أمثلة هذا التأثر والتأثير بالإنسان في الطبع والمجالسة ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، يعني إيه؟ يعني المرأة لا تستطيع أن ترفع صوتها على صوت زوجها. هذه هي طبيعة القرشيين في مكة، طبيعة أهل مكة، بل لا تستطيع المرأة أن ترد كلمة إذا تكلم بها زوجها. إن قال أمرا ما أو كلمة ما هي حتى ليس لها حرية الاختيار في هذا الأمر، وليس لها حق المناقشة. فيقول عمر رضي الله عنه وارضاه: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة، نعم، قبل الإسلام وفي الإسلام، وفي الإسلام، فلما قدمنا المدينة على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. يعني إيه؟ يعني قارن الحال ما بين المدينة وما بين القرية، قارن حال أهل الريف وأهل القرى زي الصعيد مثلا الجواني، وقارنهم مثلا بأسرة، قارن هذه الأسرة وحال هذه الأسرة في تعامل الرجل والمرأة مع الأبناء، والأبناء مع الآباء، والزوج مع الزوجة، والعكس بالعكس. قارن هذا الحال، حال هذه الأسرة في الأرياف أو في القرى، مع حال أو بحال مثلا من يسكنون القاهرة المدينة. فهمني؟ أب توفى، توفي توفي ووزعوا الميراث. بعد فترة الأخوات الرجالة عايزين يسحبوا الميراث الأخوات البنات. ما دي هنعلق عليها إن شاء الله. لكن هي هذه ليست يعني إيه، ليست مرتبطة بالحدث الذي نتكلم عنه. يعني كأن حضرتك عاوز تشير لإيه؟ أنت دلوقتي حضرتك عاوز تقول لي إن في مشكلة عرضت على أحد شيوخ الفتوى في إزاعة القرآن الكريم، المختصين بالفتوى والإجابة على أسئلة المتصلين وغيرهم، إن بيقدموا شكوى بإن في بعض قرى الصعيد أو بعض قرى الأرياف إن الإخوة الذكور ورثوا من الأب المتوفى، وكذلك الإخوة الإناث، ثم بعد ذلك أراد الذكور أن يحصلوا على ميراث الإناث ويحرموا الإناث من الإيه؟ من الميراث. هذا الأمر غير شرعي، مخالف للشرع، لأن الله تبارك وتعالى قد قسم الميراث وبين ذلك في القرآن العظيم. دي أمر خلاص. لكن أنا فهمت دلوقتي حضرتك بتثير القضية دي ليه؟ كأنك تريد أن تقول يعني أن أهل المدينة وإن كانت تغلبهم نسائهم، يعني معناه أن في إيه، تفلت شوية في بعض الأخلاقيات. لا، ده أنا خدها، هو ده مثال، هو دلوقتي في الصعيد والقرى اللي المفروض ان هي تكون متمسكة بالعادات والتقاليد الحميدة، اذ بنا نجد انهم ايه، يخالفون الشرع صراحة. مش ده كأن ده اللي انت عايز تقوله يعني؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جانب وهذا جانب، لكن المقصود اللي عايز اقوله ايه، ان كلما كان المجتمع، ما هو دوت يدل على الجهل، ويدل على انتشار الامية، ويدل على، خلي بالك هنا، بل عايز اقول لك ان ده ممكن يكون بيأكد المعنى اللي انا لسه بذكره، وعمر بن الخطاب صلى الله رضي الله عنه ورضاه ذكره، في ان الرجال يغلبوا ايه النساء. فهنا مثال واضح على ان فعلا الرجال غلبوا النساء حتى على الميراث الذي هو من حقهم في الاصل، وكفله لهم الاسلام، وكفله الاسلام لهن. وصل الامر؟ يبقى في اهل القرى والمحافظات والارياف، اذا قارناهم وقارنا احوال هذه الاسر بالأسر التي تعيش في المجتمعات مثلا اللي بنسميها متقدمة، أو اللي هي المجتمعات المتمدنة اللي هي المدنية، نجد إن هنا خلاف، إن الرجل يغلب المرأة في المجتمعات الريفية، لكن في المجتمعات اللي هي كالمدن وغيرها نجد أن المرأة إما أن تناقش الرجل في الأمر أو في توجيه بعض الأمور، أو إنها أحيانا ممكن تغلبه، يعني إن رأيها إيه؟ يكون هو النافذ. خلاص كده. ولذلك حتى الإمام القرطبي رحمه الله لما تكلم عن موقف امرأة عزيز مصر التي روضت يوسف عليه السلام عن نفسه، فاستشهد الإمام القرطبي يعني تكلم في هذا الأمر وقال إيه، وهكذا كان نساء مصر. يعني ده كان طبع إيه في النساء في مصر. ليه؟ لأن هم إيه، أهل مدن. خلاص كده. لأن امرأة العزيز فين؟ ما هو سيدنا يوسف جاي منين؟ من فلسطين. خلاص. وجاء بكم من البدو، يعني هم اصلا منين؟ من البدو، من فلسطين. فجم فين؟ جه سيدنا يوسف فين؟ ليباع، لما اخذته السيارة لتبيعه في سوق مصر. يبقى فين؟ يبقى اما في الجيزة واما في القاهرة. خلاص كده. فالمقصود يعني في المدينة بالنسبة لمصر. المقصود ان عمر رضي الله عنه وارضاه بيبين لنا هنا اختلاف الحال ما بين اهل القرية وما بين اهل الايه، المدينة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. شو بقى أدب عمر رضي الله عنه وارضاه؟ ما قالش إيه؟ هو بالنسبة، أنا هسألك سؤال، هو بالنسبة لسيدنا عمر متعود إن كلمته هي لا ترد ولا تناقش، فجأة فوجئ لقى إنه بيتكلم مع زوجته، بقت زوجته بتعمل إيه؟ بترد عليه. فبالنسبة له ده يعتبر أدب؟ ده مش أدب. لكن أدب عمر رضي الله عنه وارضاه إنه ما يسميش ده قلة أدب، فيسميه أدب. فيقوم إيه بقى؟ يقول رضي الله عنه وارضاه: فطافق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. خدت بالك من الملحوظة اللي عايز أوصلها لك دي؟ فسيدنا عمر بيقول إيه؟ إن هما بدأوا يتأدبوا زي إيه؟ زي نساء الأنصار. وهو ده الشاهد في سياق الحديث اللي أنا بسوقه في هذه الليلة، إن إيه؟ لما نساء قريش عاشت في المدينة مع نساء الأنصار في المدينة، طفقنا يأخذنا من أخلاقهن. يبقى الجليس إيه؟ بيؤثر. الجليس بيؤثر. قال: إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. فصخبت علي امرأتي، بتكلم معاه فوجئت لقيت صوتها بدأ يعلى، فراجعتني كمان، يعني أنا بقول لها موضوع تقوم هي إيه؟ تراجعني فيه. فأنكرت أن تراجعني، أنا مش متعود على الموضوع ده، هو إيه اللي حصل؟ الموضوع ده مش طبيعي، إزاي أنا أقول لك كذا وأنت تراجعيني في الأمر ده؟ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. يعني الموضوع إيه؟ يعني انت، وفي بعض الروايات الاخرى، هذه الرواية في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في الجزء التاسع برقم 5191، في رواية اخرى ان زوجته قالت له ايه؟ او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ يعني ايه انت لسه عايش في ايام زمان؟ انت لسه عايش من زمان؟ فاهم معنى ايه؟ يعني عايزة تقول له ايه؟ انت لا، دي كانت موضة قديمة ان انا كنت اسمع لك وما اتكلمش وما ناقش. يبقى الكلام ده الشاهد من الحديث ايه اللي احنا بنسوقه ايه؟ ان هي اخذت من طبع ومن اخلاق نساء الانصار، لان الطباع غلابة. فالشاهد من الحديث تأثر نساء المهاجرين بادب نساء الانصار. فبعد ان كنا لا يراجعن ازواجهن في مكة، اصبحنا يراجعنهم في المدينة لانهن جالسن نساء الانصار. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب اللي هم القبائل المتفرقة الذين لا يسكنون المدينة، إنما الذين يعيشون في إيه؟ في الخيم، في الشعاب، في الجبال وهكذا. فالأعراب سكان البوادي أشد كفرا ونفاقا. خلي بالك عشان كتير من الناس للأسف الشديد لما بيجي يقرأ هذه الآية أو يسمعها ما يعتبرهاش الأعراب، لا بيعتبرها العرب، وهناك فرق بين العرب والإيه؟ والأعراب. فالأعراب الذين هم سكان البوادي الذين يتعاملون مع الجبال، يعيشون في الصحراء، يعيشون يتعاملون مع الحيوانات البرية، هؤلاء لم يتعاملوا. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب من صفاته ان كان صوته غليظ واجش، ولما يجي يتكلم صوته ايه؟ عالي مرتفع. خلاص كده؟ طب ليه؟ طبيعة الحياة في مكة في الجبال والصخور والصحاري، وبعدين ايه المنطقة اللي هما بيعيشوا فيها ما فيهاش زحمة من الكثافة السكانية، فعلشان ينادي على فلان او يكلم فلان لابد انه يرفع صوته ويعلي صوته جدا، صح كده؟ وهكذا. ولما يكون المسافة بعيدة ما بين فلان وفلان او شخص وشخص، فلذلك هم تأثروا بهذه الايه؟ الطبيعة. المقصود الله تبارك وتعالى يقول: الاعراب الذين هم سكان البوادي اشد كفرا ونفاقا من كفار المدينة ومن منافقي المدينة. ليه؟ لأن المجتمع في المدينة البيوت متقاربة والمساكن متجاورة، فلو إنسان بدأ يتكلم بصوت عالي أو مرتفع جيرانه إيه؟ يسمعوا سر البيت. خلاص كده؟ ولذلك حتى الحال ده على فكرة واقع، يعني أنت لما بتيجي تسافر بلدك الأرياف هل تجد أن طريقة تعامل الناس أهل القرية بنفس طريقة تعامل أهل المدينة؟ حتى في طريقة الصوت، في علو الصوت؟ الجواب لا طبعا. فالمقصود المنافقين اللي في المدينة والكفار اللي في المدينة طريقة التعامل معاهم أيسر من طريقة التعامل مع مين؟ مع الكفار والمنافقين الذين هم من الايه؟ من الأعراب. وده معنى الآية إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني دول منافقين ودول منافقين ودول كفار ودول كفار، لكن في فرق في أسلوب المعاملة. ليه؟ لأن الطبيعة المدنية ومخالطتهم للناس كل هذا أثر في إيه؟ في أخلاقياتهم وفي نفسياتهم. يعني إيه؟ الجليس اللي بنتكلم عنه، الطباع سراقة، فالإنسان يأخذ من طبع من يصاحب. فالأعراب سكان البوادي أشد كفرا ونفاقا من كفار المدينة ومنافقيها، لأن الآخرين يساكنون الصحابة ويساكنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجالسون الصحابة ويجالسون الرسول، بخلاف منافقي البادية فإنهم لا يجالسون الرسول ولا الصحابة ولا يسمعون منهم ولا يتأثرون بهم، فكانوا أشد كفرا ونفاقا. ويتأثر الإنسان بطبعه كذلك بالحيوان. ركز معايا في هذا المعنى لأن هنشير به لمعنى آخر خارج موضوعنا. فالإنسان يتأثر بطبعه كذلك بالحيوان، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: رأس الكفر نحو المشرق. يعني الكفر بيجي منين؟ من ناحية المشرق. والفخر والخيلاء يعني الكبر والعظمة والغرور، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. أكمل لك الحديث وأشرح. قال: والسكينة في أهل الغنم. كده وضحت الصورة ولا لسه؟ لا هوضحها لك. مين فيكم اللي شاف حلقة يوم الأحد على قناة الحافظ في برنامج قضاء في الحق؟ شفتها لما كنا بنتكلم عن قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم. كنت عرجت في هذا الأمر على تأصيل معنى ما هي قضية السب أو كيف يعد سبا. يعني أنا ممكن أوصف إنسان أقول فلان ده غبي، هل كده أنا سبته؟ أنا ما سبتوش، أنا بوصفه لأنه فعلا غبي. يعني واحد مثلا، واحد من النصارى دخل على صفحتي الخاصة على الفيسبوك وبدأ يثير شبهة، بدأ بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول: إلهكم يا مسلمين ليس له شأن إلا أن يسب. هو بيقولها كده باللغة البلدي باللغة الدرجة، يقول لك إيه؟ إلهكم يا مسلمين ملوش شغلانة غير إن هو في القرآن يعمل يسب ويردح ويشتم بس. فقلت له: منين جبتها دي يا حبيبي؟ قال لي: عندكم سورة المسد، ربك بيقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد. ده ايه ده؟ تسمي ده ايه؟ قلت له: حقا إنك أنوك. أنوك يعني ايه؟ يعني بلغ في الحمق منتهى. فقولي: طب ما انت بتسبني انت كمان. قلت له: يا ابني انا بوصفك مش بشتمك، في فرق بين ان انا اوصفك واشتمك. فقلت له: لكل فعل، قانون نيوتن الاول في الجاذبيه بيقول ايه؟ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جبل الصفا ليقول للناس: اني لكم من الله عز وجل نذير مبين، يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، لو اني اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، ان كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، فإنك أنت الصادق الأمين. قال فإني لكم من الله نذير مبين وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال له أبو لهب عمه قال تبا لك يا محمد سائر اليوم على هذا جمعتنا. يبقى مين اللي بدأ؟ هو اللي رمى فترد في وش انتهى الموضوع. ده قانون الجاذبية مش محتاج. قلت له يبقى اللي ده لو طبقنا قانون الجاذبية بتاع نيوتن يبقى اللي بدأ بالموضوع مين؟ أبو لهب. فالنبي لم يرد بل رد الرب تبارك وتعالى دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إنا كفيناك المستهزئين. فهو اللي جابها لنفسه. فكذلك أنت لما أنت دلوقتي بدأت تقول لي إيه؟ تقول لي إن ربكم ملوش شغلانة غير إن هو يشتم، فأنا كان لازم أوصفك وأقول لك إن أنت أنوك وأحمق وجاهل. لا يسلم ورايا. ده أنا عايز أقول لك لما طالب لنا الحوار الحمد لله هو بدأ إن هو يسير بعض الشوائب. فيقول لي ايوه ونبيكم كمان بيسب. قلت له ازاي؟ قال لي نبيكم قال ان المراه ناقصه عقل ودين فبيسب المراه. قلت له ازاي بيسب المراه؟ قال لي كمان والاسلام عندكم قال ان المراه نجسه. قلت له طب انا وعدي مني اسيب الاسلام نهائي واخرج من دين الاسلام وعد، وانا عندي وعدي لو جبت لي ايه او حديث تثبت ان الاسلام بيقول ان المراه نجسه. واديته مهله 3 ايام، وبعد مرور الثلاث ايام لم أراه حتى الآن. بل أعطي أنا يعني أرسلت إليه نصوص من الكتاب المقدس تدل على أن المرأة نجسة، بل وهناك نصوص تدل على أن المرأة لو ولدت بنتا فإنها تصبح نجسة، ولو جلست على كرسي يتنجس الكرسي، ولو جلست على فراش يتنجس الفراش، ولو ارتدت ملابس تتنجس الملابس، ولو ولدت ذكرا ولدا تصبح النجاسة فيها مضاعفة. فقلت له طب انتوا عندكم تفرقه كمان بين الذكر والانثى، ايه العلاقه يعني ان لو ولدت ولد ولو ولدت بنت؟ لم ياتيني جواب حتى الان. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان السب شيء والوصف شيء تاني. خلاص. واذا سبني انسان فرددت له هذه السبه فانا لست بمتهم بل انا مدافع عن نفسي. خلاص كده. فالمقصود اللي عاوز اقوله ان المنافقين في المدينة كانوا يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين والكفار كانوا يجلسون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم اخذوا من ادب النبي ومن ادب الصحابة في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأدبوا بهذا الادب، تأدبوا بهذا الادب. لكن لما نيجي بقى نقارن كفار ومنافقين الاعراب الذين لم يجالسوا النبي ولم يجالسوا الأصحاب، هؤلاء إيه؟ تجد فيهم الغلظة وتجد فيهم الإيه؟ شدة الكفر وشدة النفاق. المقصود في مسألة إن الإنسان أيضا بيتأثر بالحيوان الذي يأكله أو الذي يركبه، وهذا هو الشاهد اللي من أجله سقط هذا المشهد، أني ذكرت أن بعض الناس قد يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تعتبر سبة. خلي بالك بس بتختلف من موضع لموضع. يعني مثلا لما يجي واحد يقول إيه؟ يا عم ده النبي كان يرعى الغنم، هذه كده تعتبر سبة، مع أن النبي فعلا كان إيه؟ بيرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. يبقى ممكن العرف، في العرف يبقى مفيش قانون، خلي بالك انتبه لدي كويس، مفيش قانون يحدد ان ده سب او قذف او شتم او وصف، مفيش قانون لا في اللغة ولا في الشرع. خلاص. امال ايه اللي يحدده؟ العرف، والله اعلى واعلم. فلو في العرف واحد بيجي يقول ايه؟ يقول ده الناس اللي هم مثلا شحاتين او الناس اللي هم الفقراء، الناس اللي مش لاقيين وظايف، هم دول اللي بيرعوا الغنم، والنبي كان بيرعى الغنم، دي تعتبر ايه دي بقى كده؟ ها عرفة دي تعتبر ايه؟ سبة اهي. خلاص. لكن لما نيجي نتكلم بقى بطريقة تانية ونقول ايه؟ الانسان اللي بيرعى الغنم في رحمة وفي حنان وفي رأفة وفي حسن تعامل بلين ولا يقصوا على الأغنام، وكان النبي بيرعى الغنم، هنا تعتبر بقى مدح ووصف. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ يبقى هنا مين اللي حدد؟ العرف. مفيش قاعدة. نعم؟ ما هو العرف يعني سياق الحديث هنا. خلاص؟ فالمقصود ابينها لك بطريقه ثانيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تيجي تقول لي تعرف فلان؟ ركز معايا كده. بص اقول لك ايه، كلمه قاضي عبرت لك بمعنى ايه؟ يعني انا اعرف. طيب قولها لي تاني. تعرف فلان؟ اقول لك ها، مش نفس الكلمه؟ نفس الاجابه، بس انت فهمت منها ايه؟ فهمت منها ايه؟ يعني اعرفه مش عايز اعرفه، صح؟ مش هي نفس الكلمه؟ المهم يعني المقصود عايز اوصل لك ايه، ان هي هي الكلمه، لكن التعبير والعرف حكم عليها بايه؟ بمعنى مختلف. فهمت المقصود؟ انا عايز اوصل لك الفكره ازاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى نسكت الضوء على هذا الامر. فانا كنت علقت وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وما من نبي الا ورعى الغنم. فهذه ليست سبه، بل هي يعني ميزه تميز بها الأنبياء جميعا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. طب ليه؟ هنا ليه بقى السؤال؟ وده برضو اللي هنبدأ نعرج منه على نفس موضوعنا، موضوع الجليس، وإن الإنسان بيتأثر بمن يجالس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. ركز معايا، واحد راكب فرس، راكب خيل، تبقى رجليه وهو راكب الخيل مستواها فين بالنسبة للناس اللي ماشيين على الأرض؟ في مستوى راس الناس، فيحس إن هو كده إيه؟ أعلى منهم. عشان كده تلاقيه دايما لما بينزل من على الفرس، أو اللي عنده فرس وخيل ده دايما تبص تلاقيه ماشي إيه؟ رافع راسه كده، صح؟ إلا من رحم ربي، صح ولا لأ؟ وخاصة بقى لو راكب خيل عربي أصيل، تلاقي دايما ماشي الخيل نفسه له ماشية معينة، وزيك بيستعملوه في بعض الملاهي والأفراح والدبكة والرقص، صح كده؟ اللي هو الخيل العربي الأصيل ده، فده بيورث صاحبه نتيجة إنه ركب، بس بيورثه هذا الخلق. ولو اكله، خلي بالك اكل الخيل حلال كاملا، ما يجيش واحد بقى يقول اصل النص اللي ورا نص اللي قدام ما اعرفش الكلام ده بيجيبوه منين. هو اكل الفرس كاملا حلال، ما فيهوش حرم، خلاص. فلو واحد كل لحم الفرس بيرث صفه الخشونه والفظاظه، بيبقى انسان شديد شويه، خلاص كده تمام. يبقى الإنسان بيتأثر بمأكوله ويتأثر بمشروبه، ولذلك حرم أيضا الخنزير، لأن الخنزير عياذا بالله هو الحيوان الوحيد من ضمن الحيوانات الذي لا يغار على أنثى، بل يتلذذ إذا رأى ذكر آخر مع أنثى. عشان كده الإنسان اللي بيأكل خنزير، أنت بالبلدي كده عندنا بالمصري، لما بيلاقي إنسان ما بيغيرش على مراته بنقول إيه؟ خنزير. جبناها منين دي؟ ان هو ورث هذه الصفة منين؟ من هذا الحيوان. عشان كده الاسلام حرم اكل لحم الخنزير، وعلى فكرة في التوراة والانجيل محرم اكل لحم الخنزير كمان. يعني اسألهم بقى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان والخمر كما كذلك محرمة في التوراة والانجيل والقرآن. هتقولي بيشربوا ليه؟ اقول لك اسأل سني شنب. فالمقصود أحبتي في الله، اللي عايز أقوله إن الإنسان له من مأكوله نصيب، وله من مشروبه نصيب، وله من ملبوسه نصيب. بيتأثر الإنسان باللبس اللي بيلبسه، وبيتأثر. عشان كده الإسلام قال لك إيه؟ الراجل يعمل إيه؟ يقصر الثوب، خلاص كده؟ والمرأة تجر الثوب على الأرض. كل إنسان بيتأثر باللي بيلبسه، باللي بياكله، باللي بيشربه. عشان كده الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الأحاديث الصحيحة أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. يعني أنت لو متوضي وكلت لحمة جمل، أو كلت كفتة معمولة بلحمة جمل، أو شربت شوربة أو مرقة بتاعت جمل، تعيد وضوءك تاني. ولبس الحرير محرم على الرجال، ولبس الذهب محرم على الرجال. حضرتك عندك انترنت؟ طيب كويس. حضرتك ادخل على موقع اليوتيوب واكتب كده الشيخ فتحي عماد الشبراوي اكل لحم الابل، محاضرة اتكلمت فيها وذكرت فيها الادلة بس لمدة ساعة او ساعة وربع، فمشكورا اسمعها لان مش هقدر اقولها لك دلوقتي في 5 دقايق. اسمعها مع ذكر الادلة، هي ملخصها، لان الانسان بيتأثر بما يأكله وبما يشربه وبما يركبه وبما يلبسه. خلاص، دي بعض الحكم اللي استلخصناها، لكن خلاصة الامر كله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم الجزور فليتوضأ. خلصت. ده حديث، ده حديثين صحيحين في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى اذن احبتي في الله، ليه بقى ما من نبي الا ورعى الغنم؟ ليه؟ اولا جميل، ازاي بقى يبقى عنده صبر؟ شوف راعي الغنم، خلي بالك اي حيوان من الحيوانات ليها قائد. شفت انت اسراب الطيور اللي بتطير في السماء؟ بتلاقيها ماشيه بشكل مثلث، طائر واحد في الامام والباقي كله ايه؟ خلف. ده القائد. لو مثلا سرب من الجمال، قطار جمال، عارف اللي قائم على هذه الجمال من البشر يعمل ايه؟ يمسك بس الفحل اللي هو القائد ليهم، يمسكه ويمشي بيه، كل قطار الجمال ده يمشي وراه، البقر، الجاموس، كل الحيوانات ما عدا الغنم ملهاش قائد، كل غنمايه فيها ماشيه بدماغها. خلاص، فتلاقي راعي الغنم وهو ماشي وراه كده، انت بتشوف كده الكلام ده، تلاقي غنمه ماشيه شردت يمين والتانيه شمال، واحده طلعت فوق والتانيه نزلت تحت، واحده بقت ورا الراعي الغنم والتانيه بتجري قدام غير القطيع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه اللي بتبعد عن القطيع. خلاص كده. وعشان كده دايما راعي الغنم تلاقيه جايب ايه؟ كلب. ليه؟ علشان يحاول يجمع معاه الغنم، ويبقى ماشي دايما معاه عصايه طويله كده بس ما بيضربش بيها. ان سيدنا موسى قال ايه؟ واهش بها، ما قالش واضرب بها الغنم، واهش بها على غنمي، بس بجمعهم فقط. فسيدنا موسى كان بيلعب الغنم برضه، وسيدنا محمد وسيدنا عيسى والانبياء كلهم رعوا الغنم. ليه بقى ربنا جعل الانبياء يرعوا الغنم؟ ده من اعداد الله تبارك وتعالى لانبيائه ورسله، عشان يدربهم كيف يقود الناس بعد كده. لان لما يجي نبي يقول للناس يا ناس ده الصراط المستقيم ودي الجنه ودي النار، الناس كلها تمشي وراه. واحد هيمشي يتبع ايه؟ العلمانيه، والتاني يتبع الليبراليه، واحد يتبع الماركسيه، والرابع يتبع الناصريه، واحد يتبع الاسلام، واحد يتبع حتى في الاسلام يتبع الصوفيه والدعوه والتبليغ والسلفيه والاخوان والشيعه والمرجئة والخوارج والأباضية والأشاعرة. يعني في كل مكان هتبص تلاقي الناس تعمل ايه؟ هتتفرق. فالنبي مضطر انه يعمل ايه؟ لازم يجمع، بس لو جمعهم بشدة مش هيتبعوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي نفسه علمنا كده، قال صلى الله عليه وسلم عن راعي الغنم اللي هو دايما يضرب في الغنم، يضرب في الغنم، قال ايه؟ لا ظهرا ابقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الرعاء الحطمة. من اشر الناس اللي هم رعاة الغنم الحطمة، اللي ماسك عصاية كل ما غنمة تشرد منه يعمل فيها ايه؟ يضربها فيحطمها، فيبص يرجع في اخر اليوم ما معوش ولا غنمة. فكان لازم يتعامل معها ايه؟ برفق وبلين. ده امر. وكذلك الذئب يتمنى ان يجد غنمة واحدة تفر عن الايه؟ عن القطيع حتى يأكلها. ومهمة النبي، مهمة راعي الغنم انه يعمل ايه؟ يجيب معاه كلب علشان يحرس الايه؟ الغنم، وان هو يجمع هذه الغنم مع القطيع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دي مهمه الانبياء، ان هو يجمع الناس على الصراط المستقيم، ويجمعهم على دين واحد وعلى مذهب واحد وعلى فكره واحده، عقيده واحده اللي هي عقيده التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فانا وريت لكم المنهج اهو، فهل هيشرد عنهم؟ هيضيع. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا ان الانسان ايضا بطبعه يتاثر بالحيوان، ليس فقط بالجليس وانما كذلك بالحيوان. ومعنى الفدادين يعني الاعراب اهل الجفاء من رعاة الابل الذين يعيشون بالباديه. وهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. ووجه ذمهم شغلهم بما هم فيه عن أمر دينهم. كل اللي شغله من ساعة ما يستيقظ في الصباح لحد ما يمسي وينام في المساء إن هو يعمل إيه؟ هيرعى الغنم إزاي؟ هيعمل كذا؟ هيعمل كذا؟ فنقول والله أعلى وأعلم، فالجمل والفرس يمشيان رافعي رؤوسهما إلى أعلى، فيؤثر ذلك والله أعلم في صاحبه كبرا وعجبا. والشاه ساكنة متواضعة خافضة الرأس لأسفل بحثا عن طعامها، حتى تسمى في عرف عالم الحيوان بالحيوانات الكانسة. ده في تصنيف الأحياء، تسمى بالحيوانات الايه؟ الكانسة، لأنها تأكل الأعشاب والحشائش اللي فين؟ اللي في الأرض. فيؤثر ذلك في صاحبها سكونا وتواضعا وحلما وصبرا ورحمة وعدم غلظة. عشان كده الأنبياء كانوا ايه؟ بيرعوا الغنم. ده أنا عايز أقول لك ان حتى العربية والسيارة اللي انت بتركبها بتتأثر بيها. يعني عايز تقول لي واحد، عايز تقنعني ان واحد راكب عربية رولز رايز مثلا، واحد راكب عربية زستافة ماركة تدي زوبة زق، هيبقى اخلاق ده زي اخلاق ده؟ استحالة. معصر اللي بيركب العربية الزستافة ده بيعمل ايه؟ عشان يجي يركب بيفتح الباب كده تلاقيه وط كده ينحني عشان يدخل العربية، صح؟ والتاني بقى ده موضوع تاني. ها؟ انت فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ مش ده واقع معاصر بنشوفه قدام عينينا؟ بلاش يا عم، روح اسال اي واحد بتاع فاكهه خضري او بتاع فاكهه بيبيع فاكهه، لو نزل له واحد من عربيه 128 فيت يشتري منه كيلو فاكهه يقول له كيلو فاكهه بكام؟ ولو نزل له واحد من عربيه مرسيدس يعني الراجل بياع نفسه فاهم، صح؟ فالمقصود هو حتى نفسه لما يجي يبيع الفاكهه او الخضار، لو هو واحد ما بيخافش ربنا يغش مين في الاثنين وهو بيبيع له الفاكهه؟ يقول لك يا عم ده راجل مش همه الفلوس ومش هيقلب ورايا ولا يشوف، صح؟ مش هيمد ايده في الكيس، انما الثاني هيمسكها حبايه حبايه، صح؟ مش ده واقع برضو؟ يبقى اذا فعلا الانسان بيتاثر بماكوله ومشروبه وملبوسه وراكبه بل ومجاوره. وده اللي بنقصله. يعني انت لو عايز يعني انت عايز تقنعني ان لو انسان عايش في حي مثلا من الاحياء، هو انا هسالك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه نهى المسلمين ان هم يهاجروا الى بلد الكفر والندامه؟ ليه؟ وقال انا بريء ممن اقام في بلاد المشركين. ليه؟ ليه النبي قال كده؟ اصلك انت حاجه من الاثنين، يا اما هتتطبع بطباعهم يا اما هترى المنكر فتسكت عليه، ملهاش حل غير كده. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء، شوف بقى بص اسمع الحديث ده خطير جدا، انا بريء او قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نار مشرك ومسلم. عارف يعني ايه؟ هو امتى العرب او الناس قديما قبل بقى المصابيح الكهربائية وغيره كانوا امتى بيشعلوا النار؟ في المساء في الظلمة اذا حل الظلام، صح؟ طيب اذا حل الظلام واشعلت نار على بعد قد ايه ترى هذه النار؟ طيب ولو واحد على رأس جبل واشعل نار ترى على مسافة قد ايه؟ مسافة بعيدة جدا جدا، يعني ممكن الاف الكيلومترات. اهو النبي بيقول لك ما ينفعش واحد يكون كافر اشعل نار على راس جبل، واحد مسلم اشعل نار على راس جبل تانية، لا ده يشوف نار دي ولا ده تشوف نار ده. يبقى معناها اعمل ايه؟ ابعد عنه على قد ما تقدر، والا تطبعت بطباعه. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى، شوف بقى كده نفهم الاحاديث بقى كلها مع بعض، ما ينفعش تاخد كل حديث لوحده. هنا بقى تفهم ليه النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، لانه خلاص خد من طباعهم بقى منهم. مش جزام تيمية يقول رحمه الله، يقول ولن تتشابه ولن يتشابه الزي حتى تتشابه القلوب. اصل انت عمرك ما تبقى مقتنع انك انت تلبس اللبس ده الا وانت من داخلك ايه حبه. انا هسألك سؤال، هو العيال والشباب اللي بيقعدوا يعمل شعره قصة زي مثلا اللاعب فلاني او الممثل فلاني او المغني فلاني، هو عملها ليه؟ حبه بقى، هو ده قدوته صح؟ كده احنا يبقى جمعنا مجموعة الاحاديث كلها عشان نقدر نوصل لايه؟ للصورة، نفهم بقى النبي كان فكرته ايه، ليه منعنا من الموضوع ده؟ فالمقصود احبتي في الله، امثلة التأثر بالجمادات ايضا، مش بقى حيوان ولا انسان ولا مطعوم ولا مأكول ولا مشروب ولا مجاور له، بل أمثلة التأثر بالجمادات أنك تجد من يركب سيارة رخيصة متواضعة لا يتعاظم في نفسه ولا يتكبر مثل الذي يركب سيارة فارهة بايضة الثمن فيتعاظم في نفسه ويتأثر بمركوبه وملبوسه ومأكوله ومشروبه، بل وأقول لك المكتب نفسه الكرسي نفسه يأثر في الإنسان. الكرسي اللي يجلس عليه هيأثر فيه. طب بلاش، هنروح بعيد ليه؟ مش هنروح بعيد. هو بشار الاسد عمال يقتل في شعبه ليه؟ عشان الكرسي. تبقى انت تستبعد بقى ان انت تتخلق باخلاق من تجاوره او تصاحبه. عارفين حسن مبارك؟ عارفين البدلة اللي كان بيطلع بيها لونها اسود دي؟ مقلمة. هي مش مقلمة، انت لو دققت كده تحت عدسة مكبرة الخطوط اللي انت شايفها خطوط، ده دي اسم حسني مبارك مكتوبة بالتطريز. ها ليه ده ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ كبر وخيلاء. فمن كل ما سبق يتبين تأثر الجليس بجليسه، فإن كان جليسا سيئا كان خطرا على جليسه، وخطر جلساء السوء متنوع ومتعدد الصور. كل اللي انا حكيته ده، انا لسه ما حكيتش عن الجليس السوء، انا كل ده بس فقط باصل واصل ايه، ان الجليس يتأثر بجليسه. لسه بقى هنبدأ نتكلم عن مين؟ عن موضوع الدرس بقى، جليس السوء. فاقول والله المستعان ان خطر جلساء السوء متنوع ومتعدد وليس خطرا واحدا، وله صور. منها اولا، جلساء السوء يزينون لك الباطل ويحببونه اليك. اي واحد في الدنيا دي مدخن، اتحداك اسأله كده دخنت ازاي، يقول لك واحد صاحبي اداني سجارة. دي هي كده، مش هتيجي غير بالطريق ده. اسأل اي امرأة عياذا بالله زانية او تعمل مثلا في الرقص او كذا، تقول لك ايه، فلانة علمتني، فلانة هي اللي دلتني. لازم. فالخطر الاول، جلساء السوء يزينون لك الباطل ويحببونه اليك. وتدبر في ذلك قول الله تبارك وتعالى حيث يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذا الجليس السوء شيطان الانس، الله عز وجل سماه ايه؟ شيطان انس. يوحي الى جليسه زخرف القول، يزين لك الكلام، فيسمي له الشرك ودعاء الاولياء من دون رب الارض والسماء ان ذلك توسلا الى الله تبارك وتعالى. وربما استدل بقول الله عز وجل اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، يجيب لك ادلة كمان عشان يقنعك، ويجعل دعاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف حول قبورهم هو المودة المرادة في قول الله تبارك وتعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. شفت بيجيب لك ادلة اهو، خلي بالك ده الشيطان استاذ كمان، الشيطان استاذ كبير. والشيطان تعرف ان هو عارف، الشيطان لما يجي مثلا انت تقع في معصية ممكن يجيب لك ايات من القرآن، طب ايه رأيك ان الشيطان ممكن يقومك بالليل من النوم ويخليك تقيم الليل؟ هتقول لي ياه، الشيطان اللي المفروض يبعدني عن الصلاة اللي هي فرض، ده انت كده يا شيخ مش بتقول لي ان هو يخليني اصلي الفرض، ده انت كمان بتقول لي اقوم اصلي قيام ليل. اه ايه المشكلة؟ هتقول لي طب ما كده يبقى خسر. اقول لك لا، انت اللي خسرت وانت مش واخد بالك. عارف بيعمل ايه؟ يجي يخليك تقوم الليل فتصلي ركعتين، لا تصلي ركعتين، بعدين يحبب الصلاه ليك قوي وما يجيش يوسوس لك في الصلاه خالص. انت بتقول لي يدخل لك في الصلاه، لا مش هيجي لك خالص، بل بالعكس وهيبعد عنك شياطين الجن كلهم. ركز معايا، وما يخليش ولا شيطان يجي لك يوسوس لك، بل عايز اقول لك كمان لو جيت تصلي ممكن يلقي النوم على اهل بيتك كلهم وما فيش حد يقوم يشغلك. بص بيهيئ لك الجو جدا اهو، خلاص. وبعدين تقوم انت تحس بالخشوع ولذة الصلاة والقربة من الله فتحب الصلاة. يوم يقول لك ايه يا اخي عيب عليك، يعني حد يدوق الحلاوة دي ويكتفي بركعتين؟ صلى اربعة. فتيجي تاني يوم تعمل ايه؟ تصلى اربعة. يوم يقول لك ايه زود شوية يا اخي، واقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، طول في السجود شوية. ما بيجيب لك ادلة اهو، صح؟ فتقوم تعمل ايه؟ تصلي ست ركعات، بعدين ثمان ركعات، بعدين 10 ركعات، ويقول لك برضو لازم توتر. فتقوم تعمل ايه؟ توتر فتصلي 11 ركعة. يقول لك خليك بقى ثابت على كده شوية عشان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تثبت عليه. ركز بقى معايا، يقول لك بس مش هينفع ان انت تصليهم كده برضو، ما انت لازم بقى ايه، بما انك واقف تصلي عندي فكرة، ما تصلي وتختم المصحف بالمرة، ودي صلاة نافلة، وفي صلاة النافلة يجوز ان انت تمسك المصحف، فامسك سورة البقرة اقرأ بيها كأنها تراويح بتاعت رمضان. انت شايف كل ده خير اهو، صح؟ المهم يعمل معاك ده كله، ويجي قبل الفجر يقول لك ايه ريح بقى ساعة عشان تقوم تصلي الفجر تبقى فايق وتنام يا باشا. ضيع منك مين؟ الفرض. فاداك وضحك عليك بالسنة، اداك الطعم. بتحصل ولا ما بتحصلش عند ناس كتيرة؟ شفت بقى؟ فما تستهنش. فما تستهنش بيه. فعشان كده بقول لك الشيطان ايه؟ استاذ حافظ، عارف الاحاديث كلها وعارف الايات وهيجي لك. وخلي بالك اصل الشيطان درسك، معد وسبت حياتك. انت اتولدت، انت بتنام وهو ما بينامش، انت بتنام وهو ما بينامش، فهو عارف تفاصيل حياتك كاملة، وعارف بتحب ايه وما بتحبش ايه، وعارف نقطة ضعفك فين، فبيجي لك منها. ما هو في واحد نقطة ضعفه النساء، واحد نقطة ضعفه الفلوس، واحد نقطة يعني ممكن واحد مثلا ايه تيجي تديله رشوة ما يرضاش، يقول لك اعوذ بالله، لكن تيجي امرأة تضحك له بس ضحكتين خلاص يقع المسكين، هي دي نقطة ضعف. انت فاهم قصدي ايه؟ فالشيطان عشان كده بقول لك ايه، هيجي لك بقى ويبعت لك شياطين الانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فهتيجي بقى وانت ايه بغرور. هو عمل كده في سيدنا فدلهما بغرور، وهم ايه نزلهم من الجنة. استاذ ما تستهينش بيه. فهيجي يقول لك ايه يا عم، روح لأولياء الله الصالحين واتبح لهم وانذر لهم واعمل كذا، لان لابد ان انت تاخد دول اولياء، دول وسيلة تتوسل بهم الى الله، مش ربنا نفسه اللي قال اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. فانت تقول اه صح والله. وبعدين يجي يقول لك ايه، مش بس كده، ولازم تدعو آل البيت وتستعين بيهم وتستغيث بيهم وتذبح لهم وتنذر لهم والطواف حول قبورهم، وهذه هي المودة المرادة بقول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كذلك يسمون الحرام بغير اسمه، فيسمى الربا مرابحة، سماء فوائد، سماء عائد استثماري، يسمى الخمر مشروبات روحية، ويسكي، شمبانيا، كونياك، هما بيسمهاش خمرة، او مثلا يسميها منشطات وبيسموها مية كمان، والمخادنة والخلوة المحرمة مع النساء يسمها ايه؟ لا ده احنا زمايل. زي واحد للأسف الشديد لقى بنته، هو ماشي في الطريق فلقى بنته في اشاره مرور راكبه عربيه مع شاب، فلقى انت يا بنت انت راكبه مع مين؟ ازاي تركبي مع شاب؟ قالت له يا بابا ده زميلي في الجامعه. لها طب خلاص بقى، خلاص ما دام زميلك ما فيش مشكله. يا سلام، هو كده ما بقاش شاب يعني؟ هي دي، ما هو خلاص الشيطان زي اللي قال له ايه، هي طالما زميلها يعني كان الشيطان عايز يقول له ايه، يعني يا عم انت تمنعها ليه؟ ما هو كده كده ما زميلها معاها في الجامعه وفي المدرج، فانت منعتها من هنا، ما هو كده مع بعض هناك. شفت عمل فيه ايه؟ هو صورها له كده. ده الخطر الاول من ايه؟ من جليس السوء، اللي هو جلساء السوء يزينون لك الباطل ويحببونه لك. ثانيا جلساء السوء يصرفونك عن الخير ويزهدونك في الخير، خليكش تعمل خير. فيؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فيكم ايه؟ سمعوا، هتسمع لهم وتستجيب. فجليس السوء يجعل جليسه بدلا من ان يأخذ الكتاب والسنة بقوة يجعله يتهاون فيهما لما يسمعه منه من استهزاء. يقول له ايه؟ يا عم انت مالك متشدد ليه كده؟ يا اخي ده الدين يسر، بص الادلة اهو، ها؟ يا عم ده الدين يسر. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، ولن يشد الدين احد حتى غلبه. صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختاره ايسرهما. شفت الادلة؟ هيجيب لك. ما لم يكن اثما او حراما. ما هو مش هيكملها طبعا لان دي هتهد له اللي فات. فالمقصود يوم يقول لك ايه؟ هو مش ده اللي بيحصل؟ يقول لك يا عم سعل قلبك وسعل ربك. وهما مش فاهمين يعني ايه سعل قلبك وسعل ربك، ولا ايه حكاية الحديث ده اصلا؟ ده الحديث ده له حكاية وله قصة مع ابو بكر وحنظلة رضي الله عنهما، والحديث صحيح مسلم. فالمقصود يعني، فهو يبدأ يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج يا اخي. وربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. شفت انا جبت لك بص كام ايه هم من القران والسنه، ها عايز ايه بقى تاني؟ هو هيعمل لك كده. وبعدين ممكن يقول لك ايه؟ لا، وانت عايز الناس تقول عليك متشدد، متزمت، ارهابي، متطرف؟ لا. فجليس السوء يجعل جليسه بدلا من أن يأخذ الكتاب والسنة بقوة يجعله يتهاون فيهما لما يسمعه منه من استهزاء، بل ربما سمع منه الكفر. والله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع. مش بس كده، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى من خطورة جلساء السوء أن جليس السوء يصرفك عن الخير ويزهدك فيه. تيجي تلتحي يوم يقول لك إيه؟ يا عم مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فانتهوا. فهو امرك باللحيه، خلاص يا عم هنقول ان هو امرك باللحيه، بس على قد ما تستطيع. انت مش قادر. انا مش فاهم مش قادر يعني ايه؟ مش فاهم الشغل ايه؟ ما خلاص يا عم، ما امن الدوله بح، خلاص ما بقاش فيه بقى يعني. ايه دي كانت الحجه بتاعتهم. طيب، ايضا جلساء السوء يشككونك فيما انت عليه من الحق. هيبدا بقى يخليك تشك في نفسك. فشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني إيه؟ يعني ادخل في الإسلام، وبعد ما تدخل في الإسلام تعالى في نهاية اليوم ولا بعد يومين قوم قول إيه؟ لا، ده دين الإسلام إيه؟ طلع مش دين صحيح. فتقوم تعمل ايه في اللي اسلموا؟ تشككهم. ادخل في طريق الالتزام والطاعه. وبعدين لا يا عم ده الناس دي متشدده، لا الدين مش كده، فتقوم تخلي الناس نفسها ايه تتشكك. هو ده جليس السوء. فكذلك من تشكيك جلساء السوء قولهم عدم صلاحية الشريعة للتطبيق كاملة، خاصة في هذا الزمان، وخصوصا إقامة الحدود فيها، أو أن أسلمة الاقتصاد وتطهيره من الربا يؤدي ذلك إلى الفقر. ولكن انتوا عايزين إيه؟ عايزين البنوك يعني ما تشتغلش بالربا يعني ويبقى فيها فوائد؟ طب ما احنا كده يبقى امال الناس تودي فلوسها فين يعني؟ يعمل لك كده ويتصدق قوي بقى وتحس ان هو خلاص مسك الديب من ديله يعني. يقول لك ايه؟ على فكره ابسط رد جدا، انت عارف لو كتبت على اليوتيوب وعلى غيرها من المواقع الانترنت الاقتصاد والبنوك الاوروبيه وفرنسا، عارف عملوا ايه دلوقتي؟ قالوا ليس هناك افضل من الرجوع الى الشريعه الاسلاميه، وهم كفار، وتطبيق الشريعه الاسلاميه بان الفائده تساوي صفر. يعني ايه؟ يعني مفيش ربا. عارف ليه؟ هديها لك ببساطه افهمك الفكره ايه. طبعا بعض المتشدقين او الجهله اللي مش فاهمين يوم يقول لك ايه، اصل يا شيخ انتوا ليه بتمنعوا كده؟ طب ما هو انا دلوقتي معايا فلوس اعمل ايه؟ اسيب الفلوس تتسرق يعني؟ اقول له لا ما تسيبهاش تتسرق. يقول لي خلاص فانا هاخد فلوسي احطها فين؟ في بنك، والبنك بيديني فوائد. اقول له طب يا ابني ما الفوائد دي ربا؟ يقول لي لا ما هيش ربا. اقول له ليه مش ربا؟ يقول لي اصل البنك عمل مشروع والمشروع كسب، ولما المشروع كسب فانا شريك براس المال والبنك شريك بالمجهود، فاحنا الاثنين شركاء، فهو قسم الارباح انا جزء وهو جزء. اقول له انتوا الاثنين كذابين وانتوا الاثنين بتضحكوا على بعض، لان البنك ما بيعملش كده. امال البنك بيعمل ايه؟ البنك بيعمل ايه؟ واسالوا الناس اللي بتشتغل في البنوك، واسالوا مديرين البنوك هم يقولوا لكم. مثلا البنك جمع مال منك ومن فلان ومن فلان ومن فلان، اجتمع عنده ثروة كبيرة جدا من المال، يوم رايح يحطها فين؟ في بنوك سويسرا. هو يديك هنا الفايدة مثلا 10%، هناك يديله الفايدة كام؟ 20%. خلاص، لان هو داخل براس مال كبير بوديعة كبيرة، فهم ياخد الايه؟ الفايدة 20%، ياخد 10 ليه هو ويديك انت 10، هو ما عملش حاجة. هو ده الربا. طب سؤال، ليه الكفار في فرنسا وغيرها والمانيا خلوا الفوائد في البنوك صفر يعني ما فيش ربا؟ عارف ليه؟ ثم حسبوها صح. قال لك لما تبقى الفايده صفر منطقيا، اهي بالمنطق، لما تبقى الفايده صفر الناس انت معاك فلوس هتعمل فيها ايه؟ هتروح تحطها في البنك؟ مش هينفع. عارف ليه؟ لان انت عندك نفقات يومية، انت بتصرف على نفسك وعلى زوجتك وعلى اولادك من تعليم واكل وشرب ولبس ومرض وعلاج وكذا وكذا، صح كده؟ يبقى انت بتعمل ايه في فلوسك كده؟ بتقل. ده لو غير مسلم. لو مسلم بقى غير كده وكده بيجي عليه كمان 2.5% الزكاة، فهيطلع كل سنة منها، يبقى هتتعدم في سنة من السنين مش هيلاقي فلوس، هيقعد على البلاط. ركز بقى معايا عشان تفهم حكمة الإسلام في فرض الزكاة. ما الإسلام لما فرض عليك الزكاة، هو ربنا بياخد منك الفلوس؟ هما بياخدها؟ النبي بياخدها؟ النبي مات عليه الصلاة والسلام ما بياخدش حاجة منك. هما الفلوس دي بتروح فين؟ للفقراء في مجتمعك أنت، بتيجي من أغنيائهم ترد على، مش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابي لما أرسلوا لليمن؟ قالوا لو فإنهم أجابوك لذلك، يعني على الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم على أغنيائهم مال يؤخذ فيرد على فقرائهم منهم فيهم، عشان المجتمع يبقى مستقر اقتصاديا، المال ما يخرجش بره البلد، افهم دي كويس برضو، عشان يبقى في استقرار اقتصادي للإيه؟ للقرية أو الدولة. خلاص كده؟ وده برضو شوف النبي، عشان بيقول لك اصل هو نبي، نبي يعني ايه؟ يعني بيصلي ويصوم بس؟ لا يا عم، ده هو وزير اقتصاد، وهو وزير او قائد اعلى للقوات المسلحه كمان، لان هو كان قائد الجيش والغزوات، صح؟ وهو قائد الدوله الاسلاميه، وهو النبي، وهو كذا، وهو كله صلى الله عليه وسلم. فمفيش حاجه اسمها فصل الاسلام عن او الدين عن الدوله، ولا الدين ولا الدوله عن الدين، الكلام ده جهل، الكلام ده مش في الاسلام، الكلام ده عند العلمانيين. لان العلمانية لما لقيت ان الكنيسة في العصور الوسطى ان هي بتتضارب نظرياتها وقوانينها وتشريعاتها مع العلم الحديث، وعشان كده قتلوا اسمه ايه ده جاليليو جاليلي لما قال لهم لا ان الارض كروية. ازاي يا عم الارض كروية؟ هم عندهم اصلا نصوص بتقول ان الارض مش كروية. فراح عملوا فيه ايه؟ احرقوه وقتلوه. وبدأت هنا تظهر بقى فكرة الايه؟ العلمانية، ان هي فصل الدين عن الدولة، ان الدين بيتعارض مع العلم. بس عندنا دين الاسلام لا يتعارض مع العلم مطلقا، بل اول آية في ديننا ايه؟ اتعلم اقرأ، دي اول آية، فديننا دين العلم المقصود. فاللي عاوز اتكلم عنه هنا في هذه القضية، اعوذ من الشيطان الرجيم، ان جليس السوء يشككك فيما انت فيه وما انت عليه من الحق. فيجي يقول لك لا ده الشريعة دي ما تنطبقش معنا في هذا الزمان، او شريعة الاسلام ما تنطبقش معنا في هذا العصر. فالمثال اللي انا ببينه لك موضوع الربا، ان هم بيقولوا ان الربا الفايدة فيه تساوي صفر. ليه؟ لان ايه اللي هيحصل منطقيا؟ خلينا نمشي معاه بالمنطق. انت هتحط فلوسك في بنك، البنك مش هيديك فايدة، فالزكاة هتاكل من المال ده، ونفقاتك هتاكل من المال ده، هتضطر تعمل ايه؟ مضطر تشغله، صح ولا لا؟ فعشان تشغله انت لا بتعرف شغلانة ولا حاجة، انت كل الحكاية ان انت عندك مال بس ورثته، او كان من تجارة، او كان من خروجك بعد ما اديت خدمة في العمل فادوك مكافأة نهاية الخدمة او كده. المهم معاك مال، لكن ما انتش عارف تشغله ازاي ولا تعمل مشروع ايه. فهتضطر تعمل ايه؟ هتدور على واحد يكون مثلا شاب من شباب الخريجين، عنده مشاريع وعنده طاقة وعنده قدرة وعنده فكر، لكن ما هوش عارف يشتغل. ليه؟ ما هو عندوش مال. يبقى هو عنده الطاقة وعنده الفكرة لكن ما عندوش ايه؟ المال. هتخش انت شريك براس المال وهو شريك بايه؟ بالمجهود والفكرة، وهتتم الشراكة بينكم. طب هو دوت لما يعمل شركة، ركز بقى معايا، قول اي مشروع في الدنيا، اطرح كده اي فكرة، اي مشروع، قول اي مشروع، صيدلية، مصنع، مستشفى، اي حاجة، قول اي حاجة. ها مصنع احذية، مش هزعلك يا عم. هنضطر نجيب مين؟ واحد صنايعي. خلاص الصنايعي ده مش قادر ان هو ايه؟ معهوش فلوس. يبقى انت شاركته بالمال وهو بالمجهود والفكرة، خلاص كده عملتوا مشروع. انتوا عشان تعملوا مشروع مش ده محتاج دكان حانوت يعني؟ يبقى هتشتريه او تأجره. يبقى انت كده مين استفاد دلوقتي؟ صاحب المسكن ده او صاحب الدكان ده، يبقى واحد جاله دخل اهو، خلاص كده. طيب مش ده هيتم دفع كهرباء ونور، يبقى الدولة استفادت منك، صح؟ طيب الافراد بقى، انت بقى خلينا عليك انتوا الاثنين، انت هيجي لك من راس المال، وهو هيصنع الاحذية دي منين؟ مش هيجيب جلد؟ هيشتري الجلود دي منين؟ ما الجلود دي منين؟ من التجار. والتاجر هيجيبها منين؟ من المدابغ. والمدابغ هتجيبها منين؟ من عند الجزارين، صح؟ واللي هي الزرايب اعزكم الله، واللي هي المزارع اللي فيها اغنام وفيها ابقار وفيها جاموس. طيب ودي مين اللي قائم عليها؟ المزارعين، صح كده؟ فهيضطر انه يعمل ايه؟ يجيب يزود عدد رؤوس الماشية دي ويخليها تتكاثر، ها؟ وبكده برضو هيبقى فيه ايه؟ بيتعاون مع الدولة في موضوع السماد وموضوع الزراعة وموضوع كذا، وزود الثروة الحيوانية، يبقى بقى في ناس لقت لحمة، صح؟ فاللحمة دي بقت ايه؟ سعرها ما اقتصاد، قضية اقتصادية، عرض وطلب. اذا زاد العرض على سلعة، اذا زاد الطلب على سلعة ارتفع سعرها، واذا قل عليها الطلب انخفض سعرها، خلاص كده؟ فهيضطر ان يبقى فيه ثروة حيوانية كبيرة. فيبقى الناس بدل ما كيلو اللحمة بستين وبسبعين وبثمانين جنيه، هيبقى كيلو بكام؟ بعشرين جنيه. يبقى وفرنا ناحية تانية. انت ملاحظ ولا مش ملاحظ؟ شفت انا بس بديك مثال واحد، يعني هو قال ايه؟ مصنع احذية. الراجل ده هيعمل الاحذية دي، مين هيشتريها؟ دكتور ومهندس ومدرس وكذا وكذا. طب ودوت لما هينفق؟ ما هو كده دلوقتي، ما ممكن تحصل كمان برضو اي علاقات تانية، يبقى ابنك برضو عايز يتعلم، هتودي للمدرس ده، ولما انت تمرض هتروح للدكتور ده، يبقى هي دايرة في الاخر. التكافل الاجتماعي. شفت بقى الاسلام كان بيقول ايه؟ عشان كده الاسلام قال لك عليك 2.5% زكاه اذا بلغ منك المال النصاب ومر عليه الحول سنه هجريه كامله، هتضطر ان انت تعمل ايه عشان تخرج وتهرب من موضوع الزكاه؟ تعمل ايه؟ تضطر تتاجر في الفلوس، ولما تتاجر في الفلوس ما يبقاش في الاقتصاد بتاع البلد ما يقعش، لان لو كل عارف لو ما فيش زكاه كل واحد معاه فلوس هيدخرها ويخبيها، صح؟ يبقى كده سعر الجنيه مثلا المصري مش هيبقى له قيمه، هينزل. انما مع التجاره والشغل ها هيعلى. شفت النبي؟ شفت الاسلام؟ يجوا بقى جليس السوق يوم يقول لك يا عم ده القوانين بتاعت الاسلام دي ما تنفعش معانا النهارده، اديني ذكرت لك قانون واحد منهم اهو. خلاص؟ رابعا جلساء السوق هم جند الشيطان واولياؤه. وكاشف ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. الشاهد هنا ايه بقى من الايه؟ وكان الشيطان للانسان خذولا. فهذا الظالم لنفسه جاءه الذكر وعرف الحق وعرف أنه الحق، ولكن خليله صاحبه كان من أولياء الشيطان وحزبه فأضله. ما ندمان أنه اتخذ مين؟ مشي ورا صاحبه اللي ضله وضيعه عن طريق الحق. خامسا جلساء السوء يغررون بجلسائهم ويمنونهم الأمان الكاذبة. جلساء السوء يغررون بجلسائهم، يضحك عليك يخدعك يعني، ويمنونهم الأمان الكاذبة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. شو بتحصل؟ تيجي انت مثلا تعمل حاجة تقول له يا عم بس والله انا شاكك ان ده حرام، يقول لك يا عم اعملها وعلقها في رقبتي. علقها في رقبتي يعني ايه؟ يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة اما يجي بقى ربنا يحاسبك هتقوم تقول له والله يا رب هو فلان خدها علقها في رقبته حاسبه هو ما تحاسبنيش انا؟ ده هو نفسه هيقول لك ما عرفكش. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه، مش بس دول، ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ده يتمنى ساعتها ينجو وربنا يحرق الارض دي كلها، بس مش هيحصل. كلا، ربنا رد عليه قال له ايه؟ كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا. شو لما يجي له خير يمنعه إلا المصلين، إلى آخر الآيات. فالمقصود أيضا سادسا جلساء السوء يحبون لجلسائهم الزيغ والغواية. هسألك سؤال، هو لما ادى سجارة لواحد صاحبه ما كانش بيدخن بيديله السجارة ليه؟ بيحبه؟ عشان يبقى زي، عشان يبقى هما الاتنين في الهوا سوا. اللي هو المثل المصري بتاعنا يقول لك ايه؟ لا تعايرني ولا عايرك ما الهم طايلني وطايلك. صح؟ ما هي دي؟ ما معناها كده؟ والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو مش عايز يبقى لوحده. هو هسألك سؤال، هو الشيطان، الشيطان أول ما طرد من الجنة قال إيه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا عم طب أنت المشكلة بينك وبين أبونا، إيه دخلنا إحنا؟ فمش المشكلة كانت بينه وبين آدم؟ طب دي مشكلة بينكم أنتوا الاتنين، طب إحنا داخلين إيه؟ طب إحنا ذنبنا إيه؟ طب انا لما اجي انزل من بطن امي يجي الشيطان ويضربني ليه ويخليني اعيط ليه وابكي؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد الا ونخسه الشيطان. الا ابن مريم وامه. ما عشان كده الطفل اول ما بيتولد بيعيط بيبكي. هو بكى ليه؟ عشان الشيطان ضربه. انت عارف ضربه ليه؟ بيخوفه منه، بيقول له بص انا من اللحظه دي عشان تبقى عارف تخاف مني وتسمع كلامي. هو بيضربه عشان كده. طب احنا ذنبنا احنا ايه في القصه دي كلها؟ انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ طب دي مشكله بينك وبين سيدنا ادم، طب احنا داخلين ايه؟ قال لك لا، فبعزتك لاغوينهم اجمعين. انا وراهم كلهم. الا عبادك منهم المخلصين. الله تبارك وتعالى قال: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. تعرف تجار المخدرات، عارف لما يكون واحد بيشرب مخدرات بيعمل ايه؟ بيديها اولا مجانا لصاحبه وبعد كده يقول له لا بالحساب، فهو كان بيديله طعمه عشان بعد كده يتاجر عليه. يبقى هو ما كانش قصده ايه؟ يخدمه. وقول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فمن اراد لنفسه واهله السلامه فلا يجالس اهل الفواحش والشهوات ولا اهل النفاق والبدعه والشرك لأنهم يريدون أن يميل معهم ميلا عظيما. سابعا: جلساء السوء يجعلونك تستصغر أعمالك السيئة وتتجرأ على المعاصي. يقول لك يا عم معلش دي سجارة يا سيدي، دي سجارة لا هتودي ولا هتجيب. مش بيعمل كده؟ بنت معدية متبرجة يقول لك يا شفت الصاروخ اللي معدي ده، فانت تيجي تقول له يا اخي عيب يقول لك ايه يا عم، يعني هي بصه، هي البصه دي عملت حاجه؟ مع ان هو لو يفهم معنى كلمه البصه دي في اللغه، انت عارف بص بص مشتقه من ايه؟ تقال يقال اصلا بص بص الكلب بزيله، يعني دي اصلا في اللغه للكلب لما بيحرك ايه ديله. وعشان كده لما اقول له ده فلان بيبصبص، ما صح فعلا بيبصبص، يعني بيعمل ايه؟ بيعاكس البنات ينظر لهن. وصدق حذيفة رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. دي سبع مصايب بيصاب بيها الإنسان إذا جالس جليس السوء في الدنيا. ده في الدنيا. في الاخره بقى انا احكي لك على مشهد واحد بس عشان الوقت. حال جلساء السوء يوم القيامه. واما في الاخره فان ثمره مجالسه اهل السوء هي التلاعن، يفضلوا يلعنوا في بعض، والتخلي عن بعضهم البعض، والبراءه من بعضهم البعض، كما في قول الله تبارك وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. شفت معينه فيهم ايه؟ بيدعوا عليهم. وقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل الأصحاب الأخلاء يعني الأصحاب. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ كل الأصحاب اللي في الدنيا دول أعداء يوم القيامة ما عدا مين؟ المتقين. يا عباد، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ده اللي هم مين؟ المتقين. وجليس السوء قد يكون انسانا شاخصا، انسان لحم ودم وشحم شايف انت قدام عينك، وقد يكون كتابا مشحونا بالشركيات والضلالات والبدع والاسرائيليات والاكاذيب على رب الارض والسماوات ورسوله خاتم البريات. مش شرط يكون انسان، ممكن برضو جليس السوء الايام دي يكون ايه؟ جريده من الجرائد الصفراء. يعني انت حضرتك صحفي وما اكثر هذا الكلام صح ولا لا؟ يعني انت يعني اهل مكه ادرى بشعابها صح؟ ما اكثر الجرائد الصفراء والكتب المضله والقنوات والاذاعات المغرضه المضله. وقد يكون مجله او جريده حوت الصور الفاضحه، وقد يكون فيلما يعرض القاذورات سواء عن طريق الارضيات او الفضائيات او الاذاعات. وكل هذه الاشياء السيئه الجلوس معها اما ان يحرق ثيابك، واعظم هذه الثياب هو ثياب التقوى. شفت بقى حديث النبي جاي ازاي؟ جميله دي صح؟ مش النبي قال لك ان جليس السوق ممكن ايه؟ يحرق ثيابك. طب ما هي القنوات دي برضو تعتبر جليس السوق. طب هتحرق ثيابك ازاي؟ ما هي ما معهاش نار حسيه ملموسه. فكذلك هتحرق ثيابك اللي هي مش حسيه ملموسه، اللي هي ثياب التقوى التي يتزيى بها العبد، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، نعوذ بالله من فعل السوء وقول السوء والجليس السوء. ما أنت برضو أحيانا يعني أنت لما واحد يبقى قاعد قدام فيلم أو تمثيلية مسلسل، فيلاقي راجل جاي بيسأل على صاحبه أو زميله في العمل، فيطرق الباب فتفتح له زوجته فتقول له: تفضل يا أخويا تفضل. فقول لها: ايه؟ معلش اصل ابو فلان مش موجود. تقول له: خلاص هما ربع ساعة وجاي، تعالى اتفضل اشرب الشاي عقبال ما يجي. فيعمل ايه؟ يجي ويتفضل ويدخل. هسألك سؤال، يجي بقى واحد يتفرج على المشهد ده ويسمع الشيخ في المسجد يقول ايه بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم؟ يعني أقارب الزوج. قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، يعني ده اللي بيجي منه الموت، الدمار، الهلاك. فهم يقول لك: اه شفت بقى هم دول المتشددين. لا، ليه؟ اصله خلاص خد علمه من مين؟ من التلفزيون، من جليس السوق. المهم بقى بعد ما يدخل الراجل ده يقوم يمد ايديه بقى كده ويصافحها بايديه ويسلم عليها، يصافحها ايده في ايديها. فنيجي احنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع وحسنه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. نيجي احنا نقول الكلام ده يقول لك: اه شفت بقى هم دول المتطرفين، هم دول الارهابيين، هم دول المتشددين. ليه؟ لانه خد دينه من مين؟ من الافلام والمسلسلات والمسرحيات والجرائد والمجلات والاعلانات والممثلين والممثلات، الاحياء منهم والاموات. نسأل الله رب الارض والسماوات ان يغفر لنا الذلات ويمحو لنا الخطيئات، اللهم امين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.